ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم

وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com